أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء، ولذلك نصر هذه الفئة القليلة على هذه الفئة الكثيرة، وهذا فيه يعني خرق للعادة، أمر على خلاف يعني السنن المادية في أن الكثرة تغلب القلة، هذا أمر يعني معلوم، مثل قوانين الحساب، واحد واحد يساوي اثنين، فعشرة يغلب شخص واحد، اثنين يغلب رجل إذا كان الاثنين في مثل قوته، فانظر كيف أن هذه الفئة القليلة غلبت هذه الفئة الكثيرة بإذن الله. قال جل وعلا: والله يؤيد يقوي بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. العبرة اللي هي العظة وأخذ الدرس، وهي جاء العبرة من العبور، كأن الإنسان يعبر عن الحدث إلى ما وراء الحدث، فمن شاهد هذا الحدث وفكر فيه علم أن فيه أمور وراء هذا الحدث. ما هو؟ فئة قليلة على هذا النحو تغلب فئة كثيرة على هذا النحو. إذن في أمر هنا خارق للعادة، هذا الأمر لابد أن يكون هؤلاء مؤيدون بمدد آخر، بسبب آخر غير الأسباب المادية، وهذا السبب هو السماء، سبب الله تبارك وتعالى، تأييد الله تبارك وتعالى ونصره، تأييد الله ونصره للفئة القليلة على الفئة الكثيرة، الفئة التي معه أهل الإيمان على الكافرة. قال جل وعلا: إن في ذلك، يعني في ذلك الأمر، وهو ما كان يوم بدر، لعبرة لأولي الأبصار. ثم بين الله تبارك وتعالى أعظم الصوارف التي تصرف، ليش الكافر بيكفر وليش وينصرف عن هذا الدين. قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس، زين بالبناء بما لم يسمى فعله، التزيين هو التجميل والتحسين، وزيناها للناظرين اللي هي السماء، يعني جملناها، هذه السماء تنظر إليها ليلا فتجدها ك يعني ساحة عظيمة مرصعة بهذه النجوم والأقمار، زينة للناظرين. فالزينة الجمال. زين للناس يعني حسن في قلوبهم وفي نفوسهم، زين للناس حب الشهوات. هنا لما يعني الفاعل الذي نسب إليه الفعل هنا لم يذكر هنا، وقد جاءت الآيات تبين أن الذي يزين هذه الشهوات للناس هم الشياطين، كما في قول الله تبارك وتعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وجاء أن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي زين لكل أمة عملهم حتى القبيح، نسبة هذا إلى الرب تبارك وتعالى، كما في قوله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. كذلك زينا بنسبة هذا إلى الرب تبارك وتعالى. وقد أخبر الرب تبارك وتعالى أن هذا الفعل منه سبحانه وتعالى إنما هو عقوبة لهؤلاء الكفار، أنه عاقبهم على هذا النحو لما تركوا طريق الرب تبارك وتعالى، فإن الله أرسل لهم الشياطين يعني يفعلون بهم هذا الفعل. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم أزا، تحركهم تحريكا إلى المعاصي بتزيين هذا الشر له. فهي عقوبة من الله تبارك وتعالى، فنسبة الفعل إلى الله أنه هو الذي قضى به وقدره سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع شيء إلا بأمره وكونه وقدره سبحانه وتعالى. وأما الذي يعني زين هذا فإنما هو يعني الشيطان، هو الذي زين لهم يعني المعاصي لي يعني هذا فعله، فإن الشيطان قد قال للرب تبارك وتعالى: ولأزينن له في الأرض، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، فقد أخذ على نفسه هذا. وتسليط الشيطان على من سلط عليه وإن كان واقعا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فهذا لأن هؤلاء زاغوا عن طريق الرب، كما جاء كما قال تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهذه تكون عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. زين للناس يعني حسن في نفوسهم وعقولهم للناس كل الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. جمع الله تبارك وتعالى كل أنواع الزينة والمتاع التي يفتن بها الناس ويشغفون بها وهي جميلة في يعني أعينهم، وبالتالي يتتبعها يعني أهل الجهل وأهل الغفلة منهم، تتبع يعني الذي يجعلها همه ودنياه وآخرته، فيجعل كل شيء هو هذا. زين للناس حب الشهوات، شهوة وذلك أنها رغبة وإرادة، شهوة تراد أن تشبع. بدء هذه الشهوات قال جل وعلا من النساء، هذه أعلى وأعظم الشبهات الموجودة في الأرض والتي هي محل تهافت الناس وتسابقهم وتنافسهم. والبنين، البنين الأولاد الذكور، فإنها يعني شهوة عظيمة، شهوة الولد وإرادة عظيمة ويتتبعها يعني الناس ويشغفون بها. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، القناطير القنطار وزن، ومعنى مقنطرة يعني أنها مضاعفة بقناطير كثيرة من الذهب والفضة النقدي. والذهب والفضة يعني هي من المعادن الثمينة منذ وجدت الأرض، وهي جعلها الإنسان كذلك مصدر أو مقياس للقيم، يقيم بها الأشياء إلى ما فيهما من يعني الحسن والجمال واللمعان، فهي محبوة للناس لهذا أنها هي القيمة وما فيها من الجمال فيها. فالذهب والفضة هي يعني مشتهى الناس ومعبودهم ومبتغى، إذا كانت طبعا يعني أمر كثير، ولا أما إذا كان شيء قليل. الله قال والقناطير المقنطرة، لأن الرغبة إنما هو في يعني الكميات العظيمة من هذا وليس في يعني الشيء القليل. والخيل المسومة، الخيل من أعظم المتاع الموجودة أيضا في الأرض، وإذا كانت مسومة، المسومة اللي هي المعلمة بعلامات تعرف بها اللي هي الأصيل من غيره، فمواصفات الجمال ومواصفات الكرم في الخيل هذه يتتبع الناس، كما يقال مثل الخيل الكريمة مثل الأصيلة، هي أن تكون اللي هي المحجلة، ثلاث محجلة الثلاث مطلقة اليمين، فإذا كانت يمينها بلون جسمها والثلاث الأخرى اليسرى والقدمين الأخيرتين فيهم حجال بياض في رجل الفرس، فهذه علامة الأصالة والكرم. فالخيل المحجلة والخيل الأغر الذي يكون فيه بياض في جبهته بعلامات معينة يتتبعها الناس، وقد يكون ثمن واحد بثمن ألف من غيرها. الخيل المسومة المعلمة بهذه العلامات التي تعرف بها أصالتها وكرمها. والأنعام، بهيمة الأنعام اللي هي الثمانية أزواج التي أنزلها الله تبارك وتعالى، الإبل والبقر والغنم. والحرث زراعة، فهذه مشتهيات الناس ومطلوباتهم ومحل سعيهم والمتع التي زينت في قلوب البشر وفي أعينهم. قال جل وعلا ذلك، كل هذا متاع الحياة الدنيا. هذه الأمور اللي هي هذه الشهوات وهذه المتع هي كلها لا يتمتع بها إلا في الحياة، ذلك متاع الحياة الدنيا. المتاع يعني الإشباع السريع للشهوة العابرة، أمر يشتهى يشبع ويتمتع به هنا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدنيا متاع، يعني انها يعني اشباع لشهوه عابره، وخير متاعها المراه الصالحه، ذلك متاع الحياه الدنيا. وسماها الله الحياه الدنيا لان الدنيا بمعنى انها الدنيئه او الدنيا القريبه، فمتاع الحياه الدنيا التي نحن فيها، وهي حياه قصيره تمر سريعا ولا تبقى. قال جل وعلا: والله عنده حسن المآب. انظر الفارق الهائل بين هذا وبين حسن المآب. المآب المرجع، وحسن المآب دائما المرجع هو الأساس، لأن مرجع الإنسان إذا كان يرجع ليستقر ويبقى وهذه نهاية المطاف فهذا هو الأمر. بل إن في الدنيا الإنسان يتحمل مشاق السفر إذا علم أن نهاية هذا السفر هو أن يستريح ويلقي عصا التسيار ويذهب هذا العناء ويعود إلى الراحة. فالإنسان يتحمل المشاق في سبيل الراحة النهائية. فأخبر الله تبارك وتعالى إن هذه المشتهيات إنما هي إشغال بالوقت الأساسي الذي عليه بعد ذلك يتوقف عليه يعني الحياة الحقيقية. فالحياة الحقيقية ليست هنا، الحياة الحقيقية إنما هي في المآب. قال جل وعلا: والله عنده حسن المآب. المرجع الحسن، والمرجع الحسن اللي هو نهاية المطاف. ثم فصل الله تبارك وتعالى نهاية هذا المطاف فقال: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أفضل من هذه الشهوات هذه الدنيوية، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فحسن المآب الذي عند الله تبارك وتعالى هذا تفصيله هو أمر لا يعني مقارنة بينه وبين كل هذه المشتهيات. قل أنبئكم بخير من ذلكم، أخير من هذا، للذين اتقوا عند ربهم، اللي هم من جملة هؤلاء الناس، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ولهذه الآية إن شاء الله مع ما يليها تفصيل في الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.